لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهم عن الآخر شيء. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافر عن الكافرين، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال عز وجل لا بيع فيه ولا خلال. اكتب عندك والشفاعة إذا جاءت منفية فهي في حق الكافرين، وإذا جاءت مثبتة حق الكافرين، وإذا جاءت مثبتة فهي في حق الموحدين بشروطها، فهي في حق الموحدين بشروطها من إذن الله للشافع ورضى الله عن الشافع والمشفوع له، بشروطها من إذن الله للشافع ورضى الله عن الشافع والمشفوع له. وقوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يعطف لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه، ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال تعالى فما له من قوة ولا ناصر منقذ ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضل عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قال ابن جرير وتأويل قوله ولهم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عد ولا فدية، بطلت هنالك المحباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع عليه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسن أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم. طبعا كما تعلمون أن القصص القرآني الغرض منه العظة والاعتبار، والسنن الكونية لا تحابي أحد، فمن السنن الكونية أن الهلاك الحسي أو المعنوي يأتي بسبب الكفر بأنعم الله. فلما قص علينا ربنا عز وجل مثل هذا القصص عن بني إسرائيل وسرد عليه من النعم العظيمة، فكأن القول إياك أعني والكلام إليك وإياك أعني والكلام إليك يا جارة، أو كما قال العرب. فربنا سبحانه وتعالى يرشدنا إلى وجوب الشكر لنعمه علينا حتى لا نكون مثل بني إسرائيل. قال تعالى إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصناكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسمونكم أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرج من بيت المقدس فدخل الدور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال تعالى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، وكذلك النجاشي لكل من ملك الحبشة. هذه ألقاب عندهم. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن سلم جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلهما خير البلاء الذي يبلوه. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معنى وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه إن شاء الله، أي من سورة الشعراء ومن سورة الدخان، ومن أبسطها في سورة الشعراء فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد هذا، وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. اكتب عندك صيام يوم عاشوراء مر بمرحلتين، المرحلة الأولى الفرضية دليل ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس من كان صائما فليتم صومه ومن أكل فليكمل بقية يومه صوما فإن اليوم يوم عاشوراء. أمر مناديا أن ينادي ويقول من كان صائما فليتم صومه ومن أكل فليكمل بقية يومه صوما فإن اليوم يوم عاشوراء. وكان هذا في مكة، وكان هذا في مكة، نعم وكان هذا في مكة. بعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب بصيام رمضان، وبعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان، وبقي صيام عاشوراء على الاستحباب. على الاستحباب يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. وكان هذا في المدينة، طيب في هنا مسألة يعني في إشكال بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة في بداية الأمر كان حريصا على تأليف قلوب اليهود، فكان يشابههم في كثير من أفعاله. مرحلة بدائية. فلما أعلمه ربنا عز وجل أن القوم على عنادهم أمر بمخالفتهم، ومنهم فلما أخبر أن اليهود تصوم يوم عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لأن بعض الناس يقول لك طيب إزاي رمضان كما تعلمون فرض في السنة الثانية من الهجرة، مظبوط؟ فلما فرض صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. وهي الحديث عندنا قال أنتم نحن أولى بموسى منكم. يبقى كان في هذه المرحلة كان الشرع يأمر بمشابهة اليهود تأليفا لقلوبهم. فلما استمر القوم على غيهم وضلالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى أول حاجة الفرضية، بعد ذلك الاستحباب، بعد ذلك لأصومن التاسع. قال ابن حجر وغيره من أهل التفسير فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين ما المراد بقوله لأصومن التاسع، له احتمالان أو قولين، إما أن ينقل العاشر إلى التاسع وإما أن يضيف مع العاشر التاسع. فلما مات ولم يبين كان الأحوط أن يصوم المسلم التاسع مع العاشر. وأما ما قيل بأن صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، الثانية أن يصوم التاسع مع العاشر، الثالثة أن يصوم العاشر فقط، هذا الكلام لا دليل عليه، بل الدليل الوارد لا يصح. نرجع للكتاب. نعم نعم التاسع، نعم هذا هو الصواب بإذن الله. هنا يقول بعض أهل البدع يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويستدل به على مشاركة أهل البدع في بدعهم. طبعا الاستدلال لا يستقيم، لأن قلنا أن هذه كانت مرحلة من مراحل الدعوة ثم نسخت، حتى قال قائلهم ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا إلا خالفنا فيه، لما أنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا كان مرحلة متقدمة. أما المرحلة الأخيرة التي استخلت عليها التشريع المخالفة. ياخذ إيه؟ ربع القليل. فين فين؟ في نظرة المعنى. لا في أي حديث من أول تاني قاعد عليا؟ حديث اللي هو قوله تعالى العبد يوم القيامة ألم تزوجه ألم أكرمه ألم أسخر لك الخيل والجبل وأزرق ترأس وترفع. نعم. قوله ترأس يعني تملك الرياس أو ترأس على الرأس. نعم مظبوط. ياخذ ربع القليل. أنا فهمت معنى ربع القليل. خلاص أرجع إليها إن شاء الله. جزاك الله خير. يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحدة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. إحنا عندنا إن الاسم يدل على المسمى، والاسم له معنى للمسمى له حظ فيه، وباتفاق أهل العلم أن هناك 3 أسماؤها تدل على معان، والمسمى له حظ من الاسم، وهي أسماء الرب عز وجل وأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. أقول تاني، يعني المسمى له حظ مما دل عليه معنى اسمه، أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليه 5 من الأسماء، محمد وأحمد مش كده برضو، والحاشر والعاقب وإيه والمحي، دي لها معان النبي صلى الله عليه وسلم له حظ منه، وكذلك القرآن الفرقان والنور والكتاب إلى غير ذلك. لا، الأدلة الشرعية دلت عليه، ولعل قاله بعضهم ولكن لم نقف عليه، ولكن الأدلة الشرعية في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يشابههم تأليفا لقلوبه. ما احنا قلنا هذا بعد أن أعلمه ربنا عز وجل أن القوم لا يؤمنون، لأن هذا كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في فرق بين مراحل الدعوة والتشريعات، وفي فرق بين ما استقرت عليه الأحكام، فرق بين الأمرين. وإلا كان يصلي لبيت المقدس، وهم كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. أما في فترة متأخرة ربنا عز وجل أعلم أن القوم لا تأتلف قلوبهم ولن يؤمنوا، فكانت النصوص الشرعية آمرة بمخالفتهم في كل شيء. هذا الذي تعلمناه ونعلمه، أما نقول عن السلف فلا يحضرنا ذلك، وإن شئت أتيناك به إن شاء الله. يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، لا، وإذ أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه إلى عظم درمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون. فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم وكذا قال قتادة. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمامة، وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التي ليقياهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء، قال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب يشبه الرب الغليظ، وقال الربيع بن أنس المن شرب كان ينزل عليه مثل العسل الرب الغليظ نعم فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إذا أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين، ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم العدوى من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأ من المن وماؤها شفاء للعين، تفرد بإخراجه الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم خرجه المؤلف من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وهو في المسند من رواية شهر مرارا منها أرقام. ثم قال الحافظ ابن كثير وهذه الطريق منقطع بين شهر بن حوشب وأبو هريرة فإنه لم يسمعه منه، بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأ وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين والعجوى من الجنة وهي شفاء من السم. ثم ذكر الحافظ المؤلف الحافظ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة عند النسائي وابن ماجه وابن مردوية من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر ومن روايته عن ابن عباس ومن روايات أخرى. ثم قال فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. هنا يا أخوانا بعض الأمور ننبه عليها، وهي من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من فعل أي ذنب كان كفرا فما سوى يكفيه التوبة بالإقلاع وبالندم وبالعزم على عدم العود، حتى لو كفر حتى لو عبد غير الله من عجل وغيره. أما بني إسرائيل فانظر إلى شدة التكليف عليهم لأنه هو الذي يناسبهم، فلما أخطأ بعضهم وعبدوا العجل وسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا أرادوا أن يتوبوا، فأخبرهم نبي الله موسى بوحي من ربه أن توبتكم لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا أن تقفوا صفين وتسلوا سيوفكم ويقتل بعضكم بعضا. ومن رحمته عز وجل بهم في هذه الحال أن ظلل عليهم الغمام حتى إذا احتدم القتال لا يرى بعضهم قريبه الذي يقاتلهم، وفعلا بدأ القتال وبدأت المقتلة العظيمة، ثم أمرهم نبي الله موسى أن يرفعوا أيديهم، فمن مات منهم فهو شهيد ومن بقي حيا فتوبته مقبولة عند الله عز وجل. انظر لهذا وانظر إلى قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه وأرجو أن تفطنوا له جيدا لأسباب كثيرة ليس ثم داعي لذكره، أن كثيرا ممن ضعف الإيمان في قلوبهم وغابت عنه مراقبته لله عز وجل. بدأ يستغل مثل هذه النصوص في التربح بغير وجه. الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين حق لا ريب فيه، ولكن ما هي الكمأة؟ وأحب لك حتى نأخذ ماءها ونضعه في العين فهو شفاء بإذن الله للعين المريضة. كذلك الحبة السوداء والسنوت وغير ذلك من بعض الأعشاب التي جاءت بها النصوص الشرعية. انتبه وافطن، كثير من القوم يأتون بأشياء بعيدة كل البعد ويغلفها بتغليف جيد ويكتب عليها الألفاظ المعسولة والأحاديث الواردة ويتربح بها، كن على حذر من ذلك. فمع غياب التقوى والخوف من الله عز وجل أصبح القوم كما قال البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. فخذوا بالكم الأمور دي كويس. يقول: وأما السلوى فقال ابن عباس: طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه، كذا قال مجاهد والشعبي وغيرهم. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك وفي ذلك القيد والحر الشديد والجهد، ولم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أدهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحبة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نعم هي موجودة، ولكن أنا ما لا أنكر حديث حاشا وكلا، ولكن الإشكالية أنهم بيأتوا بنباتات صحراوية ليست بالكمأة ويقولون عنها الكمأة. أما إن تيقنت أنها هي من أهل الخبرة ومن أهل الاختصاص ومن أهل الصدق استعين بالله عز وجل. معايا آخر فضل زي بالظبط زيت حبة البركة، واخد بالك؟ يعني في غالب الأحيان زيت طعمية خربان، واخد بالك؟ أو والله وجدنا هذا واصطلينا بناره. فمن أهل هذا أقول خذ حذرك. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى: لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم من أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال آخرون: هي أريحة، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لأريحة، والصحيح الأول أنها بيت المقدس. ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح، حبست الشمس لنبي الله يوشع ابن نون، قال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا حتى نفتح، فحبسها الله عز وجل عليه. أما ما قيل أن الشمس حبست لعلي بن أبي طالب فهذا من الكذب الصريح ولا يصح، أرجو أن تنتبه لذلك. يقول وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح وأما ريح فقد ليست مقصودة لبني إسرائيل. ولما فتحوا أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله ادخلوا الباب سددا أي ركعا. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى ادخلوا الباب سددا قال ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سددا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعوا رؤوسهم خلاف ما أمروا به. وقوله وقولوا حط قال ابن عباس مغفرة استغفروا. وقال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول أن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجله فيه وأقره على ذلك عمر ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم فتح مكة داخلا عليه من السنية داخلا إليها من السنية العليا وأنه الخاضع لربه حتى إن عسنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك. قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سددا وقولوا حط نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على إستارهم فقالوا حبة في شعرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي. وقال حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون ما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا ما أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سددا فدخلوا يزحفون على إستارهم من قبل إستارهم رافع رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجس يعني به العذاب. قال أبو العلي الرجس الغضب. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجس عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. طبعا قالوا حنطة وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان فهؤلاء زادوا حرفا شالوا يعني رفعوا حرف وضعوا بدل منه حطة زادوا حرف النون. وهؤلاء قال ربنا عز وجل استوى قالوا هم استولى. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حضر يحمل معكم وتفجير الماء لكم من 12 عينا لكل صبط من أصباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولتقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل به. وأما في هذه الصورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرة وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك والله أعلم. اكتب عندك: لا يلزم من أن تكون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آية أن تكون كل آياتها مكية. ووجه ذلك أن ترتيب الآيات في الكتابة وفي الصور توقيفي، الآيات في الصور توقيفي. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقساء والعس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وسومها بالساء، وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير وابن جرير. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعفور شر وأسافي وأساسي ومغافير ومغاثير، وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ساء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون: القوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: القوم الحنطة بلسان بني هاشم. قال: وفي اللغة القديمة فولنا يعني اختبزون. وقال البخاري وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، في تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى: هبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة غير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصرا مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصرا من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف، وكما في قوله تعالى: قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو مصر فرعون أم مصر من الأمصار. وهذا الذي قاله في نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى والمعنية على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي معدناتي وكثرتي في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سألهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.